لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن وهب: أخبرني عمر ابن محمد أن سليمان ابن مهران ابن مهران حدثه قال: قال عبد الله بن مسعود: إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم، فقال له: اكتب. فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة. فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد، فلا يخالف ألفا ولا واوا ولا ميما. يعني أعمال العباد التي يملونها بأعمالهم وألسنتهم هي نسخة من الكتاب الأول، ولكن يحاسبون على أيهما؟ على اقرأ كتابك، كتاب الذي أملاه بعمله، كتاب الأعمال التي أملوها بعملهم، عدل منه عز وجل. صحيح نسخة، بس النسخة الثانية الأولانية سابقة والثانية لاحقة، وأنت إنما تحاسب على ما عملت لا على ما سوف تفعل. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدى، من أخطأه ضل. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. قال عبد الله بن عمرو: لذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. هذه الصحيح، جف القلم دي متكررة في مواضع كثيرة جدا، دليل على أن الكتاب الأول ليس فيه محو ولا إثبات، لأن القلم قد جف ورطويت الصحف، رفعت الصحف، رفع القلم وجفت الصحف أيضا. إذن القلم جف، مش هيكتب حاجة تانية. وفي رواية جاية كمان طبعا، مسألة خلق الله خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، ألقى عليهم بمقتضى علمه فيهم سبحانه وتعالى العليم الحكيم، وضع النور في موضعه ووضع الظلمة في موضعها. والإنسان بغير وحي ظلوم جهول، بغير هداية من الله ظلوم جهول. وروى أبو داود عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط، وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط، فقلت له: خصال بلغتني عنك تحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر لم تقبل توبته 40 صباحا، وإن الشقي من شقي في بطن أمه. أي من كتب عليه الشقاء حكم عليه بالشقاء في بطن أمه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، جف القلم على علم الله. هذه الرواية دليل ظاهر جدا على عدم التبديل والمحو والإثبات في اللوح المحفوظ، لأن علم الله تعالى لا يقبل التبديل، وما كتب في اللوح المحفوظ هو علم الله أنه سيكون، يستحيل المحو والإثبات في علم الله. جف القلم على علم الله، إذن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو علم الله. المحتمل محو الإثبات الصحف الأخرى التي بأيدي الملائكة من الكتابة السنوية والعمرية واليومية، ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا. عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط، وهو مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر. مخاصرة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان، ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه عشان مسكين في ايدين بعض، يزن يعني يتهم. فقلت: بلغني عنك حديث أن من شرب الخمر أن من شرب شربة خمر لم يقبل الله تعالى توبة 40 صباحا، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، وأن من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق. فقال عبد الله بن عمرو: إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. يعني في تحريف في الكلام بين التوبة وبين الايه؟ الصلاة. فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. عصارة أهل النار ردغة طين ووحل كثير، ردغة الخبال عصارة من عصارة أهل النار، تصبح مطينة تصيب بالخبل من يشرب منها. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود سأل الله عز وجل 3 فأعطاه 2 ونحن نرجو أن تكون له 3، سأل الله تعالى حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. رواه الحاكم وقال عشرة الشيخين والعلة له، صححه الشيخ الشيخ. قال: الباب الثاني في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجلهم وأعمالهم قبل خلقهم، وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول. الظاهر أن هذا تقدير بعد خلق آدم خاص بالمكلفين من بني آدم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية بنفس المعنى قال: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء أهلها، وهذا كتاب من رب العالمين لكتاب بشماله بأسماء أهل الجنة. هذا الكلام ده في تقسيم المكلفين من الناس. الأول عام اللوح المحفوظ، عام في كل شيء، حتى الطينة يفتها الرجل بيده، كل شيء. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما علم الله أنه سيكون كتب في اللوح المحفوظ. هنا متعلق بأعمال العباد، شقاوة العباد، سعادتهم، أرزاقهم، أجلهم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة عود يعني عصا، فنكس رأسه، خفض رأسه وطأطأها كهيئة المهموم، فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ينكث في الأرض يعني يحرك تراب الأرض بالعصا، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، اللهم إن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. إذا ما دخلوا الجنة والنار إلا بعمل. قد كتبت مآلاتهم وكتبت بأسبابها من الأعمال، ولذا لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا العمل اعتمادا على الكتاب. أفلا نمكث على كتابنا، نعتمد على الكتاب، لا نحتاج إلى شيء طالما كتب في الكتاب وندع العمل؟ قال في الرواية الثانية جاية لا، قال اعملوا، لأن الذي كتب كتب بأسبابه، وأنت قد جعلت لك قدرة وإرادة في هذه الأسباب وعليها تحاسب. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى عقيدة وعمل أسباب النجاة أو الهلاك. وفي لفظ اعملوا فكل ميسر، طبعا مكتوب غلط، فكل ميسر خلق له برضو ولا مفيش؟ دي الرواية دي كده، في طبعا الثانية ميسر وخلق له، معلش لابد من إصلاح. استغفر الله، غلطة بسيطة جدا بتغير الدنيا. هي فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عشان كده مش هنقول الإنسان مخير ولا مسير، هنقول الإنسان إيه؟ ميسر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعصى إنه لا قرآن كريم ضيع الدنيا. وعن عمران بن حصين قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال نعم. قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. متفق عليه. وفي بعض طرق البخاري كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. هذا الحديث صحيح في إثبات أن مصائر العباد من وصريح، على فكرة هذا الحديث صريح في إثبات أن مصائر العباد، عشان أصلاً البخاري ومسلم ونحن صحيح، هذا الحديث صريح في إثبات أن مصائر العباد من سعادة أو شقاوة ودخول الجنة أو النار جزء من القضاء والقدر، وأن دخول الجنة والنار يكون بالعمل، وأنه لا يجوز ترك العمل بادعاء الاتكال على القدر، إذ لا منافاة بين إثبات القدر ولزوم العمل، بل أمر فيه بالعمل، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. يعني أنت قلت لي ميسر أو مخير، نقول إيه؟ ميسر. ميسر. اعملوا فكل ميسر. التيسير معناه أن إرادة الإنسان موجودة، وأن إرادة الله عز وجل فوقها، وهذا سر القضاء والقدر وسر الوسطية الحقيقية، إثبات العمل وأن الإنسان ميسر، لا مسير بمعنى أنه مجبور مجبر مكره، ولا مخير تخير مطلقا لا يوجد ما يؤثر عليه. العقل والشرع في هذا الباب شيء واحد. حقيقي والله القضاء والقدر، لما يقال القضاء لوحده والقدر لوحده الاثنين دخلوا في بعض، لما يجمع بينهم يبقى القضاء الإمضاء الإمضاء والقدر التقدير السابق. عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده ابو الاسود اللي بيقول عمران بن حصين اللي بيسأله اسئلة صعبة علشان يختبر. قال: فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا ليحذر عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به أو يستقبلون به؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه مسلم. الحديث ده مهم جدا، بس احنا ناخد الخلاصة اللي فيه. ليه الجملة الثانية بطلة والأولانية هي الصحيحة؟ مش هما جملتين؟ أرأيت ما يقدر ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، دي جملة الأولانية دي اللي الرسول اختارها، وفي الحقيقة هي متضمنة لإثبات القدر وإثبات العمل والكدح. أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون. طب الجملة الثانية بقى: فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، هو مش النبي أتانا فعلا؟ وثبتت به الحجة. ثبتت الحجة عليه، إنما ثبتت ببعثة الرسل. طب إيه الغلطة في دي؟ الغلطة كلمة فيما يستقبلون، يعني جاب كلمة حق إنه ثبتت الحجة، وجاب حق إن أتاهم به نبيهم مكلفين، مش كده؟ بس كلمة فيما يستقبلون وصاد شيء قضي عليهم أم، يبقى إذن الجملة الثانية متضمنة لإثبات الشرع ونفي القدر، حتتين مع بعض. شايفين دول متلازمين، والأولانية فيها إثبات القدر مع إثبات عمل الناس، كويس كده، اللي هو بيشير في الحقيقة إلى إلى الشرع. لكن لما الجملة الثانية تضمنت حاجتين، واحدة منهم بطلة، ولما تاخدها على بعضها تسيبها، يبقى لازم نسيبها، لان الكلام ده غلط، وبقيت الجملة الاولانية سالمة من من المعارضة، مش كده؟ وبالتالي كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام باختيار الجملة الاولى قطعا، وان هذا الباب في الحقيقة لا يعارض انه قد جاء نبيهم بالشرع وقامت وثبتت به الحجة، لكن يعارض أنه فيما يستقبلون، فيما يستقبلون به، يعني هم الأمر أنف، هذه معنى كلمة لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني جديد، يعني يستقبل، وخصوصا لما جعل قسيما، يعني جعل قسم تاني، قسم بيقول فيما شيء قضي عليهم ومضى فيهم عليهم من قدر قد سبق، والتالي بيقول فيما يستقبلون. إذن ده ضد ده، إذا ده فهمهم، عشان كده الرسول قال لهم شيء قضي عليهم ومضى به عليهم من قدر قد سبق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا الجملة الأولى من أرأيت ما يعمل الناس في إثبات. لا، الشرع موجود فين؟ في الجملة الثانية. أرأيت ما يعمل الناس في إثبات أعمال الناس ليهم. يعني إذا الناس بيعملوا، الناس بيجدحوا، ونسبة فعل الناس إليهم على الحقيقة إثبات لإرادة الإنسان وقدرته، وإثبات بالتالي للزوم الشريعة لهم، وأن ذلك لا ينافي القدر. الجملة الأولانية صح من جميع الجهات، والجملة الثانية فيها حق وباطل، وهم عايزينه الاثنين على بعض، يبقى لابد من رد هذه الجملة. وليس معناها ان فيش ان ان ان مفيش حجة ولا في بعث نبي معانا كده، بل هناك اثر لذلك. اذا قد اتاهم به نبيهم، ده حق، وثبتت به الحجة حق، لكن كلمة فيما يستقبلون به هو ده اللي الغرض. ولذلك الاثنين دول قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تيجي ازاي ان الآية دي دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم قاله على وجهين في التفسير، ما تجيش إلا على وجه واحد منهم. الآية دي لها وجهين: قد أفلح من زكا نفسه، يعني هو عامل بالتزكية، وقد خاب من دس نفسه. والتفسير الثاني وهو الصحيح الصواب اللي الرسول هو اللي اختاره: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها الله وقد خاب من دساها الله. وإن ربنا ألهم هذه فجورها وألهم تلك تقواها، وليس أنه ألهم كل نفس التقوى والفجور. إن الإلهام هنا إلهام توفيق مش إلهام تبيين. وكل نفس بين لها النجدين، التقوى والفجور. لكن في إلهام التوفيق والإسعاد والهداية، خلق الهداية. الآية دي ما تنفعش تعمل على فعل الناس والبيان فقط الذي جاء به نبيهم، لأن الرسول اختار القول الثاني وقال: تصديق ذلك في كتاب الله. الآية دي خليها المرة الجاية. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.